أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم قول الله أكبر عند تكبيرات الانتقال في الصلاة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه لأن تكبيرات الانتقال واجبة، وأن الركن هو تكبيرة الإحرام. وذهب بعض أهل العلم إلى أن تكبيرات الانتقال مستحبة وليست بواجبة. ولا شك أن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في بيان صفة صلاته أنه ما كان يدع هذه التكبيرات. طبعا من قال أنها لا تجب، يعني مما يستدل له، يعني استدل بأكثر من دليل، لكن أيضا من جملة هذه الأدلة أن كان في عهد بني أمية، وعهد بني أمية طبعا يعني حصل في يعني الصحابة قد أدركوا هذا العهد من عهد معاوية رضي الله عنه ومن أتى من بعده، فلا زال جمع من الصحابة لا زالوا أحياء. فكان في عهد بني أمية يعني يحصل من بعضهم، من بعض الحكام الذين كانوا يصلون بالناس، أنهم لا يجهرون ببعض تكبيرات الانتقال. كيف الناس يتابعونهم؟ بالمشاهدة، يعني هو بعد التسميع قائم يهوي للسجود ولا يجهر. فالذي يراه لا شك أنه سوف يسجد ويتابع، وهذا يحصل أحيانا، الإنسان لا يسمع تكبيرات الإمام، فإذا شاهده لا شك أنه سوف يتابع في مثل هذه الحالة. المهم، لم يحفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ترك هذه التكبيرات، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي.